وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعاند خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وها، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التقلل من الدنيا وعدم الاشتغال بها والعداد للآخرة، وأن المؤمن جدير بأن يسارع للآخرة ولا يشغل بالدنيا وشهواتها وحظها العاجل. ولهذا لما رآهم خصا لهم قال: ما أورى الأمر إلا أعجل من ذلك، يعني الموت قريب والساعة قريبة. فالمقصود أن المؤمن لا يمد الأجل، إذا أصبح لا ينتهى المساء، وإذا مساء لا ينتهى الصباح، يعد العدة، يحذر نزول الموت وهجوم الأجل. ولا معنى من النبي ما منعه من إصلاح الخص، كن يصلح ما وها من جداره أو من سقفه أو ما أشبه ذاك، لكن مع الإعداد للآخرة، لا يكون همه مشاغل الدنيا. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. مستاق هذا في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالحياة الدنيا متى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالواجب على العاقل ألا يفتن بها، وألا يشغل بها عن الآخرة، وأن يستعين بها على طاعة الله عز وجل، ولا تكون أكبر همه، بل ينبغي أن تكون مطية للآخرة وذريعة للآخرة، هو يستعين بها على طاعة ربه ولا يشغل بها عن الآخرة. ولهذا في حديث عثمان رضي الله عنه: ليس الله في هذه الدنيا إلا ما ذكر من الثلاث: بيت يؤويه، وثوب يستر عورته، وجلف الخبز والماء، يعني ما يسد حاجته من الطعام واللباس والسكن. هذا لا بأس به، لكن لا يشغل بما يصده عن الآخرة. فإذا كانت التجارة تشغله عن الآخرة، لا يعمل ما لا يشغله عن الآخرة، يعمل تجارة لا تشغله، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والأخيار، فهو يعمل ويكتح، ولكن بشرط أن لا يشغل بعمله عن الآخرة. وبهذا يعلم أن المقصود ليس ترك الدنيا بالكلية، ولكن ترك ما يشغل منها ما يصد عن الآخرة. ولهذا اتجر الصحابة واتجر الأخيار وعملوا فيما لا يشغلهم عن الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرج مسلم في الصحيح. فأنت يا عبد الله تجمع بين الأمرين: تعمل لآخرتك وتجتهد في طاعة ربك، ولا تهمل دنياك، تعمل لدنياك ما يعينك على طاعة الله وما يغنيك عما في أيدي الناس، لكن بشرط أن لا تشغل بها الآخرة، لا تكون أكبر همك. وفق الله الجميع.